بسم الله الرحمن الرحيم. ساعي إلى هدفي وإن زرعوا في دربي الأشواك أو منعوا. أندى تقدم لكم. أيها المسلم لا تحمل جبين، أنت بالحق لك العزم المتين. أيها المسلم العهد الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتسع آفاق الحلم وتمتد مساحات الأمل وتبتهج أزهار الربيع عندما نقول السلام عليكم. إن للسلام روعته وجماله، حينما تنثره أفواه الناس عطرا فواحا من المحبة والوئام. لكم نقدم رسالة من قلوب المحبين إلى كل قلب محب سار على الدرب. نهدي العهد الحبيب. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. كم كنت أرجو أن يظل أحبتي ويطول في زمن الوداد مقام. كم كنت أرجو أن يظل أحبتي ويطول في زمن الوداد مقام. لكنني أصحو فأبصر قصتي، أطلال عهد قد رثاه حمام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. وعليك آلات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. ولا سريعا يا أخي كبارق، أو كالخيال نراه حين ننام. ولا سريعا يا أخي كبارق، أو كالخيال نراه حين ننام. وكأنه ما كان يعرف إخوتي، أو كان يحضننا هناك وئام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. يا أيها الزمن الحبيب، أجب علي من فرط حبك قد علاني سقام. يا أيها الزمن الحبيب، أجب علي من فرط حبك قد علاني سقام. أين المجالس ولا حبة نورها، بل أين صحب للمكارم قام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق الرحيل ودمعي وعليك شوق في القلوب ضرام. أخلاقهم مثل النسائم رقة ووجوههم كالبدر وهو تمام. أخلاقهم مثل النسائم رقة ووجوههم كالبدر وهو تمام. ضحكات روح تجول بخافقي وهم بجود المكرمات غمام. تبكي على الزمن الحبيب حمائم وعليك يا زمن الصحاب سلام. سلام وعليك آهات الرحيل وأدمعي وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي وعليك شوق في القلوب ضرام. رحلوا وطيب الذكريات مفوح رحلوا وزاد الراحلين هيام. سألت عن المدامع والبكاء ولقيت من طول النحيب هلام. سيردد القلب الكسير بزفرة رحل الأحبة في البلاد وهام. سيردد القلب الكسير بزفرة رحل الأحبة في البلاد وهام. سيردد القلب الكسير بزفرة رحل الأحبة في البلاد وهام. سيردد القلب الكسير بزفرة رحل الأحبة في البلاد وهام. سيردد القلب الكسير بزفرة رحل الأحبة في البلاد وهام. مهما اشتد الظلام فلا بد لشعاع الشمس من أن يظهر، فأبرق بنورك أيها الفتى وكن مفتاح خير للعالمين. أيها المسلم لا تحمل جبين، أنت بالحق لك العزم المتين. أيها المسلم لا تحمل جبين، أنت بالحق لك العزم المتين. لا تخافن الأعاد واهتفن فيهم وناد. لا تخافن الأعاد واهتفن فيهم وناد. لن تروا مني سوى أواز نادي. أيها الباك على حق سليم، المواراة تحت انقاض الكروب. أيها الباك على حق سليم، المواراة تحت انقاض الكروب. بالبكاء لا يعاد مجدنا أو لا يشاد. بالبكاء لا يعاد مجدنا أو لا يشاد. فاهتفن بالحق في كل النوادي. بكتاب الله من وحي السماء وبهدي من إمام الأنبياء. بكتاب الله من وحي السماء وبهدي من إمام الأنبياء. نعتليها ما استداد بعلوم وجهاد. نعتليها ما استداد بعلوم وجهاد. شهد الكون لنا حتى الأعادي. أيها المسلم لا تحمل جبين، أنت بالحق لك العزم المتين. أيها المسلم لا تحمل جبين، أنت بالحق لك العزم المتين. لا تخافن الأعاد واهتفن فيهم وناد. لا تخافن الأعاد واهتفن فيهم وناد. لن تروا مني سوى أوراز نادي. عندما صلى جدود بخشوع جاءت الدنيا إلينا في خضوع عندما صلى جدود بخشوع جاءت الدنيا إلينا في خضوع أصبحت كل البلاد دار إسلام تقاد أصبحت كل البلاد دار إسلام تقاد نحو عز دائم نحو ازدياد أقبل الفجر إلينا من بعيد ينشر الأنوار فينا من جديد أقبل الفجر إلينا من بعيد ينشر الأنوار فينا من جديد فبه عز العباد واندحار للفساد فبه عز العباد واندحار للفساد ويصير الحق في كل الأيادي أيها المسلم لا تحمل جبين أنت بالحق لك العزم المتين أيها المسلم لا تحني الجبين أنت بالحق لك العزم المتين لا تخافن الأعاد واهتفن فيهم ونا لن تروا مني سوى أوراز نادي لن تروا مني سوى أوراز نادي لن تروا مني سوى أورازنا. إن قرأنا نحن في سفر الخلود يلتقي الأقرب منا بالبعيد نحن في الله اجتمعنا عصبة لنرى الإسلام خفاق البنود إن تغب في أفقنا أنجمه تجلب الشمس مع الفجر الجديد من مخاضات الدجى في زفة تصحب الإيمان في موكب عيد إلى أين تمضي من الحادثات وأين المسير فراق وبعد وليل شتات وقلب أسير إلى أين تمضي من الحادثات وأين المسير فراق وبعد وليل شتات وقلب أسير يسير وآلام النائجات ويسأل أين الطريق يسير وآلامه النائجات ويسأل أين الطريق أين الطريق أين الطريق إلى أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير فراق وبعد وليل شتات وقلب أسير يسير وآلامه المائدات ويسأل أين الطريق أين الطريق أين الطريق طوى الدهر أيامنا وبعثر في الدرب أحلامنا طوى الدهر أيامنا وبعثر في الدرب أحلامنا وفي طرق طامسات السبيل ومعينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حماها البريد ومعينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حماها البريد ومعينا نلم شتات النفوس فلاح لنا في حماها البريد سمعنا مطاعا وجئنا سراعا سمعنا مطاعا وجئنا سراعا ولكننا في الطريق الطويل ولكننا في الطريق الطويل وقفنا نفتش عن غاية توارت بعيدا صارت لنا في الحياة الدليل إلى أين تمضي بنا الحادثات وأين المسير أين المسير وقاض وليل شتات وقلب أسير يسير وآل نجات ويسأل يسأل عين يسير وآله المائجات ويسأل يسأل أين الطريق أين الطريق أين الطريق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع رواه البخاري ساعي إلى هدفي وإن زرعوا في دربي الأشواك أو منعوا ساعي وعين الله تكلأني ما راعي الجيش الذي جمعوا ساعي أجل في مهمه لكن تسعى معي الأنهار والبجع ساعي وتسعى الأمنيات معي حلمي كبير والمدى يسع ساعي إلى هدفي وإن زرعوا في درمي الأشواك أو منعوا وعين الله تكلأني ما راعني الجيش الذي جمعوا ساعي أجل في مهمه لكن تسعى معي الأنهار والبجع ساعي وتسعى الأمنيات معي حلمي كبير والمدى يسع مالي ودنيا كلها فتن عيشي كفاف ليس بي طمع مالي ودنيا كلها فتن عيشي كفاف ليس لي طمع أحيا لربي والممات له أدعو وزادي الزهد والورع أحيا لربي والممات له أدعو وزادي الزهد والورع في دربي الأشواك أو منعوا ساع وعين الله تكلأني ما راعي الجيش ونوري يمنح الدنيا فاجرا جديدا والدجى يقع أحلو بصوتي تهتدي أمم تاهت ويصر معشر خدعوا أحلو بصوتي تهتدي أمم تاهت ويصحو معشر خدعوا ساع إلى هدفي وإن زرعوا في دربي الأشواك أو منعوا ساع وعين الله تكلأني ما راعي الجيش الذي جمعوا طبيب ومشرطي أمل للبائسين وإن طغى الوجع إني طبيب ومشرطي أمل للبائسين وإن طغى الوجع أدعو لإسلام الوجود فقد يأتي السلام وينتهي أدعو لإسلام الوجود فقد يأتي السلام وينتهي الفزع أدعو لإسلام الوجود فقد يأتي السلام وينتهي الفزع أدعو لإسلام الوجود فقد يأتي السلام وينتهي الفزع لا تلومني يا رفيقي زائدا. أما الحياة فقد أراك سإنتها أبدا، فهذا الشوق يا قلبي لمن؟ فأقول إني ما عرفتك عاشقا. سلمى ولا ليلى فمن تهوى إذا؟ أما الحياة فقد أراك سإنتها أبدا، فهذا الشوق يا قلبي لمن؟ فيجيبني والعين تسكب دمعها قولا فصيحا لم يخالطه الدجى. فيجيبني والعين تسكب دمعها قولا فصيحا لم يخالطه الدجى. هو لا يريد من الحياة نعيمها، ولدى إذا تفنى وعيشا ممتها. أنا لا أريد سوى الشهادة، إنني أسعى لها مهما تكلف من ثمن. أنا لا أريد سوى الشهادة، إنني أسعى لها مهما تكلف من ثمن. لتلمني لتلمني يا رفيق، أنا ماض في طريقي، أنا ماض للإله يطيعه أبغي رضاه. لتلمني لتلمني لتلمني لتلمني قلب كسوف التي ترقبكم مجمر أحزانه تضطرم. أيها المليار، لو ناصرنا منك مليون لزال الألم. إن تكن أسيافنا من خشب فلقد يحمي حمانا القلم. في دارنا تحتادم غائبا ما زال عني الحلم، فمتى في خاطري يبتسم؟ دمرتنا هذه الحرب التي لم تزل في دارنا تحتدم. ألف وبؤساه من يسمعني، أترى قومي بحالي عالم؟ ألف وبؤساه من يسمعني، أترى أصبحت سدا به حسرتا هل سيطفي عطش الصرب دمه المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. كل يوم نصحو على مذهلات، كل يوم سهم إلينا يسدد. كل يوم نصحو على مذهلات، كل يوم سهم إلينا يسدد. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. كلما أشرق الضياء وقلنا كلما أشرق الضياء وقلنا إن درب الضياء صار ممهد. إن درب الضياء صار ممهد وهرعنا إلى التفاؤل جهرا. وهرعنا إلى التفاؤل جهرا ونشيد الحياة فينا تردى. ونشيد الحياة فينا تردى جاء سهم العداة في ظهر قومي. فإذا كل جمعنا قد تبدى. جاء سهم العداة في ظهر قومي. فإذا كل جمعنا قد تبدى. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدى. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمى. أمتي إن أردت عزا ومجدا. أمتي إن أردت عزا ومجدا وصعودا إلى العلا يتمدا. وصعودا إلى العلا يتمدا فاسلكي منهج الإله بحق. فاسلكي منهج الإله بحق واهتدي دائما بهدي محمد. واهتدي دائما بهدي محمد فاسلكي منهج الإله بحق. واهتدي دائما بهدي محمد فاسلكي منهج الإله بحق. واهتدي دائما بهدي محمد. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدد. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمل. المآسي المآسي المآسي في حمانا تتجدد. ودمائي ودمائي ودمائي في عروقي تتجمل. تبكي على الزمن الحبيب حمائم، فعليك يا زمن الصحاب سلام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القرون ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. وعليك آهات الرحيل وأدمعي، وعليك شوق في القلوب ضرام. كم